Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalathat al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi Damaj. Cours numéro 13. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم من يعرف الشرك الشرك لغة وشرعا في اللغة في اللغة نعم اسم للشيء أكثر للواحد أو يكون للكثرة أو لأكثر للواحد تذكر الحديث لو تنظر حديث مرة معنا قبل أيام في بيان الشرك مع العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا تذكر ضرب مثلا قبل في كتاب الأدب هذا قبل الشهر أو ما أدري لما نعم تذكر ضرب مثلا بالعبد أي عبد يتخضي شانوت أو أنت تلبي يتخضي بوانوت هكذا الشرك لو تبحث عنه نقراه والشرك في الشرع عندك عبد الله أحسنت بالعربية كسكن ودن هذا بالعربية أحسنت لكن تعريف أعم يوسف أحسن مساواة غير الله أو تسوية غير الله بالله فيما يختص بالله عز وجل هذا التعريف يعني العام والشرك ينقسم إلى قسمين الأكبر والأصغر ما ضابط الأصغر؟ الأصغر ما هو؟ كل ما جاء في الشرع بتسمية الشرك ولم يخرج صاحبه من الملة والأكبر نور نعم ما جاء بتسمية الشرك ويخرج من الملة جدت لا قبل لو بكثير ما يبقى العبد نعم أي شخص عبد و يدخل عليه فوق أخر كلوي فهكذا الشرك تذكر قراه ما أدري متى لكن قريب هذا ثم ذكرنا الفروق من يذكر فرقا بين الشرك الأكبر والأصغر تفضل Pour qui ? Pour celui-là, Akbar. N'aam ou l'Asghar ? L'Asghar ou l'Av, on fait ça. Ahsan. C'est que les jumeaux. Ahsan. Tani. Cheikh Akbar, يحبط العمال. أحسنت نعم بسببه ينقص الإيمان أحسنت زد أبو بكر نعم هذا على الخلاف أن الأكبر لا يغفر والأصغر في خلاف في خلاف وقلنا ولو بالقول أنه لا يغفر فصاحبه ليس خالدا في النار فرق آخر نعم الشرك الأكبر لا تنفع به الشفاعة أو لا تنفع في صاحبه الشفاعة والأصغر تنفع والأصغر أحسن مع الخلاف في هذا لكن على كل حال الفرق واضح أنه لا يدخل النار خالدا فيها صاحب الشرك الأصغر أما هل يغفر أم لا فتقدم الكلام أمس وسيأتي معنا أكثر إن شاء الله تعالى فالشرك معرفة الشرك ومعرفة التوحيد أمر مهم كما تقدم معنا فلهذا هذه المقدمة مقدمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول ثلاث مهمة وانتهينا منها ولله الحمد فتراجع راجعوها إن شاء الله لا فان دو ليفر اون فرا ريفيزيون دو تو ليفر بإذن الله ان جور دو جور اون فرا اون كيستيون ريبونس اون فرا لا ريفيزيون دو ليفر بإذن الله فراجعوا ستو مقدمة لمهمة وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للشرك كما مر معنا في الجامع جامع الصحيح في الدرس العام مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل للشرك بالعبد يعمل لغير سيده يعمل لغير سيده فهل واحد سيرضى بهذا العبد أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذا إلى دلنا الإكزام أن إسكلاب يتخبي يعني يتخبي بابور سيده أي سمتر لكن يتخبي بوان أوتر هل واحد سيرضى بهذا أبدا أنت أبخل إكزام الآن T'as un dukkan, une entreprise, un magasin, chez Hakada, et t'emploies une personne et il travaille pour autre que toi. En tant que tu le payes, ou huwa ya'mal li ghayrik, hal sa tarda hada? Ma ahad yarda hada? Ma ahad yarda hada? En tant que tu le payes, tu lui dis maintenant, viens tous les jours, kada, kada, kada, tu le payes et il va travailler pour un autre. Il ne vient pas chez toi. Anta, c'est toi qui le paye. Tout le monde va travailler pour un autre. Il ne vient jamais, Anta. Hada ma sa tasbir ma'ah. Wa ma sa tarda anhu. Fa al-Nabi sallam dharaba mathalan bihada. Anna Allah azza wa jal khalaq al-ibad. Wa razaqahum. Wa a'taahum. Thumma ya'budun makhluq. Ya'budun fulan. Ya'budun al-qubur. Ya'budun al-asnan. Ya'budun al-awthan. Fa Allah la yarda biha. هذا الظلم سيسا الظلم ديكو لدي الظلم إن الشرك لظلم عظيم هذا حتى شوف سا بشر سيدي ظلم إتباي مثلا تشد خلاي بوانو تظلمه ظلمته لماذا لأن إتباي أنت شوف باس كتاب مودي تفير سيدي ظلم لا يجوز لك ففي باب التوحيد سأعظم الظلم العظيم كما سماه الله عز وجل سأكبر الظلم في هذا بعض الناس لا يتصورون هذا في الدنيا يكمخان شو لدي كذا كذا فيكمخان مثلا بعض الناس si tu lui prends 2 euros أو quelqu'un lui vole 5 euros ولا 10 euros يعني une petite somme خلاص يصب وكذا وكذا وكذا وكذا أما في حق الله عز وجل حق الله عز وجل لما يشرك به فبعض الناس لا يفهم هذه الأشياء لماذا؟ لأن ما يفهم هذه الأمور لا يعلم أنه الظلم العظيم ولا يتعلم ولا يبحث فكما تقدم أمس الميزان الصحيح هذا أن تعلم هذا أن أكبر الكبائر الظلم والإنسان يتعلم هذا قبل أن يموت لأن بعد الموت لا ينفع هذا لا ينفع الذي يموت على الشرك يدخل في النار الذي يموت على الشرك الأكبر ولا يتوب يدخل في النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالإنسان يتذكر قبل أن يموت لأن الدنيا زائلة الدنيا هذه الفاختية ولو تتمتع متاع الدنيا قليل فلا يجب على المسلمين أن يتفكروا في هذا الباب جدا قبل الندم أما إذا دخلت النار فالأمر ليس بالسهل قال عز وجل كما في سورة فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها كذلك نجزي كل كفور الله أخبر أن الذي يدخل في النار لا يقضى عليه فيموت أي سلوك الله يدخل في النار لا يقضى عليه أي يبدمه انتهى يغنط سيتغنى الآن فالإنسان يتفكر إذا كيف يدخل في النار الكفر والشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالإنسان يتدبر في هذا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها كذلك نجزي كل كفور فلا يقضى عليه ولا يخفف لو يقضى عليك سهل تعذب مثلا ثم تموت سهل لكن الآن ما يبان من هذا فصارت جمع لا يقضى عليه ولا يخفف كذلك يبقى التخفيف العذاب يسبس بها لا يديميني بها لا يخفف فالإنسان يتفكر الذي نحن نذكر آية لأن الذي يموت على الشرك الأكبر سبحان سبيت هذا لا يخفف عليه ليس صغير جمع ثم قال عز وجل وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يسترخون بها أي يصيحون يكخي أي يذرب لغبوة إلى آخره ربنا أخرجنا المشرك ذكي بغطف في النار يبعد موضي هذا ربنا أخرجنا أي يا الله في نسختي لماذا قالوا أهل النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل انظر المشرك يبقى أخوك غطي فأنت أيها المسلم انتبه الذي يقع في هذا من الجهال من عوام المسلمين انتبه شبه أخوك غطي أحسنت التوب في الدنيا أما في النار لا ينفع أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل العمل الصالح كما تعلمون هو المبني على التوحيد الموافق للسنة هذا العمل الصالح عمل صالح كما قال الفضيل أخلصه وأصوبه قالوا ما أخلصه يا أبا علي فيما أذكر كنيته أبو علي نعم قال أخلصه وأصوبه أي أخلصه لله وأصوبه لسنة رسول الله فهؤلاء المشركون الكفار سيتمنون هذا وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أي هم كانوا يعملون الكفر والشرك والبدع والخرافات والمعاصي تسلسل إذا فقط في النار الكفر والشرك تطلق معاصي لكن الكفر والشرك فهؤلاء يبغوا يغتي ربنا أخرجنا يبغوا دموضي تسختي لنعمل صالحة فستموت أن هؤلاء يبغوا يغتي فأنت انتبه أنت الله عز وجل تمتخست آية سورة فاطر وغيرها أي بهذا المعنى فأنت تذكر تنكو حي الأمر اللي بسيط جدا الإنسان يبتعد من الشرك يعبد الله وحده الأمر اللي بسيط اللي يسير على من وفقه الله عز وجل ثم يقول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ثم الله عز وجل يقول لهم ديك اللي يديز الكفار يعني اخرجنا فينو سورتير نعمل صالحا ايون في دي زوربي دي لاخر الله عز وجل يدي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الله عز وجل يقول دي اسكو جو با ليسي في الدنيا يعني اون بيريود بور كو فو رابلي الان تترابل الان سي ترو طار انتهى الآن الذي يدخل في النار ولا يتوب من الشرك الأكبر إذا أشرك سيخطر لا يخرج منها أبدا فالله عز وجل يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أي celui qui a عقل et qui se rappelle ça lui suffit tu trouves بعض الناس il vit 50 ans 60 ans 30 ans يكفيك تشوف الصلاة تعبد الله عز وجل وحده التوحيد جمع ولو كان ضعف إن شاء الله تعالى خير ما دام يعني أنت من الموحدين فيقول وجاءكم النذير الله عز وجل يتموت دي حجة في هذه الآية يتموت طول الزمن أو الزمن الله تعالى سيدوته أي تنوي نذير أي نبي النبي تمنطخي أي تفتصل القرآن تمنطخي الآن المشركون والكفار يكنس النبي محمد عليه الصلاة والسلام بل يطعنون فيه يكنس لكن العناد والكبر فهؤلاء ذكي مغاطق في النار سيتمنون أن يخرجوا ولا يخرج ولا يقضى عليهم ولا يخفف عنهم العذاب قال وجاءكم النذير جاءك النذير أي النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول الله عز وجل في آخر الآية أو في الآية الثانية نعم قال فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير الظالمين أي المشركين الكفار لأن في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم هؤلاء سيد الظالمون مع الله سبحانه وتعالى أي زبا دغي الله سيختان بكو دوزن في الشرك بعضهم إذا شلت ظلمه فقال عز وجل فذوقوا أي ذوقوا العذاب أي قلت العذاب الآن لا ينفع مال لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي بقلب سليم من الشرك يوم القيامة ستنفع با هؤلاء الكفار إذن دي زنفون إذن دي كذا إذن دي أغنون الآن لا ينفعك الله يقول فذوقوا أي قلت الآن قلت الكبر قلت الأغي قلت الشرك قال فما للظالمين من نصير الآن تفض نصير بخصن بتدي الظالم الذي يموت على الشرك الأكبر ما لهم من نصير أي بخصن بتدي خلاص إذا خالد في النار لا يخرج منها عذاب فوق عذاب ولا يخفف عليه فذكرنا الآية لنبين الأمر ليس بالسهل الأمر ليس بالسهل une personne elle va elle égorge une tombe une personne elle va demander à mort une chose que y a que Allah qui peut donner أو في النذر لفلان ليس بالسهل tu peux faire un zbah il prend deux minutes تهلك في الدنيا والآخرة une عبادة لغير الله un petit يعني un temps court une minute deux minutes ثم تموت على هذا لا تتوب تهلك في الدنيا والآخرة فالإنسان ينتبه معرفة هذا الشيء مهم أعظم شيء يتعلم الإنسان هذا حتى يبتعد من عذاب الله والله عز وجل غفور رحيم على من تاب فلهذا ننصح المسلمين وننصح الآباء والأمهات خاصة يقع منهم هذا العوام بالتوبة وبالعبادة لله عز وجل وحده لا شريك له كذلك تربية الأولاد على هذا يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار فالإنسان يعلم أولاده هذا بعض الناس يدخل يحرص على ولده بالدنيا جدا يعني المدارس لزيكول يفكي لها ديبلوم يفكي لها كذا يعني لا دي لموتر حتى يدخل عن خباي ولا إلى سيتواسيون في الدنيا هذا السهل هذا لا تخاف ولا دكي باي باشخشي هذا سبا مشكل لكن شو لدخل في أمر التوحيد والدين يا الرعاية والعناية لقليلة لا يمنطق التوحيد يمنطق الشرك ينطق به كذا لا فالذي يحب أولاده حق المحبة il leur montre هذا. أنت tu voudras pas que ton enfant il rentre dans le nar et il est éternellement dedans et il sort plus. Tu voudras pas هذا. فبين له. بين له. ماذا؟ سيأتي معنا في آخر الكتاب مسألة قيامة الحجة. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. لكن في هذه المسائل الحجة قامت, مسائل التوحيد والشرك قامت, هذا الأصل وفي الجملة قامت, إلا الذي ما قامت عليه الحجة شيء آخر. إيش سبب اليوم؟ فائدة, أول ما أمر الله به في القرآن التوحيد, وأول ما نهى عنه عز وجل الشرك. هذه فائدة. Le premier amr qui est fait le Coran, et le premier ordre qu'Allah a donné fait le Coran, c'est l'amr bit tawhid. Et le premier nahi, la première interdiction qu'il a donné fait le Coran, c'est le nahi ani shirk. Man yadhkur, عندك مصحف؟ من يذكر الآية؟ Si tu prends le mushaf, si tu prends le mushaf, أول أمر, cherche le premier ordre. هذا يبدأ من لقمان. طيب, أنا أدخل ما أدري كيف. أحسنت. Parce que je vis hakada. هذا سي باج سان ان اكزامبل كونتر قواعد التجويد. انا جيت في سوره لقمان. سي تو برون اول امر شفالي تو كومونس بار الفاتحه الحمد لله رب العالمين الى اخره, يا با اورد في هذه, يا با امر افعل كذا لا تفعل كذا, ما في. يا اخبار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين, سي با دي زورد سا, اهدنا الصراط المستقيم, تو سا دعاء واخبار. ثم تقرا البقره et tu vas trouver le premier ordre. Il est où le premier ordre؟ احسنت, يا ايها الناس اعبدوا ربكم, هذا اول امر في القران. وانتبه ان اول امر في التوحيد, ça ça te montre ان التوحيد c'est la chose la plus importante et c'est la chose avec quoi tu commences. لان الله عز وجل dans le Coran le premier ordre qu'il a donné هذا. أنا أقول في المصحف, في ترتيب المصحف, في ترتيب المصحف الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام, حتى لا يقول واحد كذا كذا يعني الترتيب, لا الترتيب هذا كما تعلمون لتوقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر, كان يقول اجعلوا آية كذا هنا وآية كذا هنا, فعلى هذا الترتيب أول أمر في هذا. وأول نهي قال أحسن فلا تجعلوا لله أندادا, هذا أول أمر التوحيد. الله يدي أضغم وصل إلى première interdiction كالله يدن في القرآن, فلا تجعلوا لله أندادا, أي دوني با الله دي زاسوسي, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانتبه لهذا, انتبه لهذا. والآية في سورة البقرة نعم الـ20 وما بعدها, أو الآية 21, الآية 21. نقرأ نقرأ الآن ما بقي, راجع أست مقدمة سيأفر مراجعة قلنا لا فنجلي فتنزطغي بزلا واحفظوا الأدلة خلاص فواد بعد إن شاء الله تكون وششرة في الليلة ولليغا دماء سهل. الأصول الثلاث الآن on va lire كثير منه, on va lire لماذا, لأن on a vu قليل منه et on fera تفصيل dans les détails. الآن il va donner les trois أصول مجملا, معرفة الله, معرفة النبي, معرفة الإسلام, ثم il va les reprendre un par un. فالآن نحن لي ثم dès qu'on arrive on expliquera هناك. الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الأصول الثلاث. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاث التي يجب على الإنسان معرفتها، فهذا الإنسان يجب عليه أن يعرف الله. وقلنا المعرفة سيأتي وتقدم أنه الإيمان، هنا بمعنى الإيمان به، ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العزيمين عليه رحمة الله: الأصول جمع أصل. الآن يفسر قوله ما الأصول الثلاث، الآن لابد أن نفهم ما معنى الأصل. والأصول جمع أصل، لبلغيال سأصول. قال: وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا الأصل الذي يبنى عليه غيره. الأصل سلباز إي أنت ستباز Tu te bases, tu construis des choses sur les bases. Mais l'assas, Albaï, tu fais les assas, tu fais les bases, les fondations, tout ça tu construis. Sans fondation, ça ne tient pas, comme tu as l'amour. Alors, Aboud, mais dis-le, mais l'assas. Tout ça, tu as mis à l'aïha. Tu as mis à l'aïha. Amma, tu n'as pas d'assas, ou l'assas, on a التوحيد معرفة الله أي التوحيد ومعرفة النبي إلى آخره، ستبقى لأساس فلا ينفع، لا ينفع، لأن لقبول العمل لابد من شرطين كما تقدم: الإخلاص والمتابعة. فأنت ستجفد عمل التبقى مثل هذه الأساس فلا يقبل منك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. قال: وأصل الشجرة إلى آخره. هذا هو الأصل، أي la base une chose tu construis dessus. فالآن هذه الأصول الثلاث c'est la base de الدين، la base de الدين. Les choses qui viennent après c'est des choses يعني qui viennent après cette base. C'est l'أصل. لا ينفع الإسلام إلا بها. الذي لا يؤمن بالله سأصغى عليك كيف يزال واحد مثلا مثل الكفار الآن، ils ont du shirk في العبادة، ils ont du shirk في الربوبية، ils ont du shirk في الأسماء والصفات. ولو يفعل الصدقة، يفعل الخير، يدن نعم يدن الفقير، يدن كذا، صار يصغى عليها، لا ينفعه في الآخرة، لا أكن نبع في الآخرة. فلا بد تحقق هذه الأصول، لا بد. قال: وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله تعالى إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم، أشار أو بنى الرسالة الأصول الثلاث شيخ الإسلام رحمه الله على حديث البراء، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في مسند أحمد، والحديث صحيح، الصحاوي الشيخ الألباني عليه رحمة الله. الحديث معروف مشهور عندكم، أن لما يدخل العبد في قبره يأتيه ملكان، ملكان منكر ونكير، فيسألان هذا الميت: من ربك وما دينك ومن نبيك. المسلم يجب بجواب سديد موفق، لأنه ستأمؤمن في الدنيا. من ربك؟ يقول: ربي الله. من نبيك؟ يقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. هذا جواب المؤمن. أما المرتاب كما في الحديث، المرتاب المنافق، فلا يستطيع يجيب، يقول: ها ها سمعت الناس قالوا كذا فقلت كذا، أو سمعت الناس قالوا شيئا فقلت مثلهم. فلا تنفع، هذا ستموت، أن مجرد التلفظ لا ينفع، لا ينفع لفدجيق فقط شخوا الله شخوا كذا، والإنسان ما دخل هذا في قلبه. il a pas les choses. Là, là, tu les as bien classe, bien sûr. Ou tu as mal, bien moktadaha. Là, tu as mal. Là, tu as mal. Là, tu as mal. Là, tu as mal. Là, tu as mal. Là, مثل الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فلا بد هذا لا بد أن يقول الإنسان هذا بالصدق وإخلاص أما المنافقون يقولون بغير الصدق بغير إخلاص كذاب المنافق كذاب ما الدليل على هذا أن المنافق يتلفظ بالتوحيد لكن لا تنفعه عملي هذا أحسنت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن أو أن الله يشهد أن المنافقين لكاذبون إن نعم إنهم لكاذبون أو هكذا هذا دليل أن المنافق يدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أي زدابك النبي عليه الصلاة والسلام هل نفعتهم؟ لا سيدي كذاب فالإنسان نحن نسيتي توزب ومنطخي أن سيشوف التوحيد والعقيدة سيبا مجرد ألفاظ تدي شو مسلم Et tu sais, tu connais même pas c'est quoi le ma'na, tu sais même pas ce que tu dis, tout ne t'applique pas. فهذا قد لا ينفع. لا ينفع. لا بد هذه الأمور تسوى على يقين وعلى علم. وسيأتي معنا إن شاء الله في في في دراسة الشهادة الشروط. لا إله إلا الله لدي شروط على الإخلاص على الصدق على المحبة على بكل الشروط حتى تسوى أكسبتي. سبق كل من تلفظ يعني تنفعه. لا. كذلك يوجد شوز كي انول هذا يوجد شوز كي انول tu peux dire شهاده ثم tu fais عمل et ça t'annule الشهاده هذا سياتي معنا في نواقض الاسلام comme l'eau d'eau comme la salade tu peux l'annuler فالاسلام tu peux l'annuler avec الشرك قاعد الاربعه ذكر هذا فهذه الامور ليست مجرد تلفظ هذه الامور معرفه وايمان جازم obligé de dire ça avec يقين t'es sûr et tu sais ce que tu dis على علم العلم قبل القول والعمل قال فقل معرفة العبد ربه قال أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال نعم رسالة الأصول الثلاث شيخ الإسلام إلا فيها en question réponse إذا مثلا ما هي أو ما الأصول الثلاثة التي يجب على إنسان معرفتها il pose une question ثم يغفون ثم يدن الدليل هذه طريقة نافعة جدا لكيستيون ريبونس قال الشيخ العثيمين وذلك من أجل أن يتنبه الإنسان لها لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة وإنما قال إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه أما يعني مسألة السؤال في التعليم فمعروفة النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يسأل عليه الصلاة والسلام كثير ما يسأل ما حكم كذا ثم يلقى بلا ريبونس فهذه طريقة تسهل pour l'apprentissage tu poses une question مثلا tout le monde cherche ثم تدي la réponse حتى ينتبه لأن si une question l'élève lui il va chercher une réponse il attend la réponse أما si tu يعني le fait de parler longtemps ممكن واحد يبار ذهنه إلى ما أدري أين هذا اللي بيو أتنطيف وهذا أما بالأسئلة يعني تعلم دائما يعني أمني الأتنصر للطلاب ذهن المتكلم هذا مقصود شيخ العثيمين عليه رحمة الله قال وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعده فسأله من ربك وما دينك ومن نبيك الآن حديث البراسي هذا البراء بن عازب أن الشخص ذكي غطس قبر الملكان ينزلان من منكر ونكير. اي لو دوموند دي كيسيون. الان tu vois l'importance du tawhid الان. L'importance de l'aqida الصحيحه. لان هذا الشخص personne peut l'aider الان. Personne, ni ses biens, ni ses enfants. ابدا. بل جاء في الحديث ان الميت او الجنازه تتبعها ثلاث. ثلاث ما هي؟ لا. تتبعها ثلاث. أحسن ماله وعمله وأهله يرجع اثنين ويبقى واحد من يرجع ماله وأهله يغبين يغبين ويبقى معه عمله فالآن شوف أنا بقطز الأعمال شوف أنا بقطز الأعمال لأن في هذا الوقت فيخصن بتدي أنت وحدك تتوصل في قبرك تتوصل سي تا لا ريبونس شو ريبون سي تا با لا ريبونس فالآن سبا كومنسي لي ريغري ولا ينفع سفيني الآن سفيني لأن دار العمل أنا فيني تمور يبدو عمل إلا بعض الأمور استثناها الدليل صدقة جارية علم نافع وولد صالح يدعو له وهذا للمسلم أما الكافر لا ينفعه شيء قال فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما المرتاب أو المنافق نعم كما في الحديث فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته سطموت خلادي لكن بغير إيمان Ça te montre que ça ne suffit pas de dire. Là, il faut que ça soit ce que tu dis et ce que tu fais, il faut que ça soit basé sur l'ilm. Comme on a vu au début. Fa'alam, annahu la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla, il ne t'a pas dit fa'kul, la ilaha illallah. Dans des hadiths, il y a, man qal la ilaha illallah, kada kada. Lakin ce hadith, il t'explique. Fa'alam, ou cette ayah, il t'explique fa'alam. Ça veut dire que le qawl, il doit être bi'ilm. Amma wahad, il dit matalan la ilaha illallah. Il va voir un sorcier et lui demande maintenant l'invisible, l'al-ghaib. Hal tanfa'u? La tanfa'u. Elle lui sert à rien du tout. Il peut la dire mille fois. Elle lui sert à rien. L'anna had al-kalima, elle a une ma'na et elle a un muqtada. Al-ma'na, an ta'abud Allah wahda. Al-ma'na, n'am, la ma'abuda bihaq illallah. Et personne ne mérite d'être adoré sur Allah. Wal-muqtada, an ta'amal anta. Tout la tanfa'u. Amma mujarad al-qawl la. لا يكفي لا بد مسائل تسوى على علم تسوى على علم فاعلم أنه لا إله إلا الله وهذا فيه كذلك خطورة التقليد سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا سمقلد سمعت مقلد بدون عندك وأمو أحسن تتبع الناس بغير دليل الناس يسون بكذا يدي الناس يسون بكذا يفعي سمم فهو ماذا التقليد لا يجوز التقليد حرام المسلم يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه هذا حال المسلم يسوي النبي عليه الصلاة والسلام أما بعض العصا بعض الجهال بعض المبتدعة مقلدة ونحن لا يجوز في العقيدة وفي غيرها لا يجوز التقليد أما في العقيدة مصيبة لا يجوز قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فالتقليد لا يجوز والتقليد حرام سن معصية أما سلوكي قلد في الشرك فهذا خطير أما سلوكي قلد في غيره فسن معصية من المعاصي لا يجوز الإنسان يبخون دليل الإنسان يبخون دليل الإنسان يبقى أكي الدليل كي فلان وعلان يبقى أكي الدليل يسد العلماء نحن دي كون دي فوبا قلد سبب بان يفوبا العلماء أبدا فهم خاطئ لا الله يدي فاسألوا أهل الذكر لكن تدمض العلماء avec le دليل Et si je demande avec le dalil, أنت تشوفي الدليل. العالم يتعيدك. أما si tu suis aveuglément sans dalil et tu خالف le dalil, فهذا التقليل. قال الثاني فقل معرفة العبد ربه. قال معرفة الله تكون بأسباب. Et on l'avait vu هذه. تكون بأمرين. ما هما؟ اسمعي. Je pose des questions, c'est moi qui vais te poser. حتى tu poses plus. Connaître connaître Allah, il y a deux choses. Tu fais comment pour connaître Allah? C'est passé, on l'a vu, Hada. Ce qu'on a dit nous dans le cours. Ahsan, ma'rifatullah azawajal takoun bil ayat al-shar'iyya wa bil ayat al-kawniyya. Et Hada, on l'a vu en détail. Enfin, Inch'Allah, on lit Hada al-bab. Qal. منها النظر والتفكر في مخلوقات الله عز في مخلوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. نعم تتفكر في آيات الله الكونية أي في المخلوقات للسليل للون للزوسيان كذا سبت si tu réfléchis si tu médites tu vas comprendre que celui qui a créé ces choses là il est عظيم جدا. لأن مخلوقا أو عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق كما تقدم. قال قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إلى آخر الآية لو أتمها. قال وقال الله عز وجل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الشاهد من الأولى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أي الله عز وجل يتموت si tu réfléchis dans ce qu'Allah il a créé les cieux et la terre ça va te réfléchir en bas tu vas savoir أن هذه الأمور elle est pas venue comme ça comme on a vu auparavant. قال وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم c'est une آية ceux qui réfléchit في هذا c'est une آية لأولي الألباب. أولي الألباب أي أصحاب العقول السليمة celui qui a عقل qui a une raison et qui réfléchit même un kafir tu lui montres كذا كذا كذا il va te dire نعم هذه الشوز ne sont pas venues صدفة هكذا هذه الشوز là خالق le soleil la lune كذا. هذا tout ce qui montre الآن يعني من حيث العقل. قال وقال الله عز وجل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. في الآية الأولى لأولي الألباب الآن لقوم يتقون فسفق العقل السليم. عقل السليم إلى أكسبت ما جاء في الشرع فلا بد من تقوى. لا بد من تقوى. شكرا لك الله إلى كخي كذا كذا كذا إيه؟ تؤمن وتوحده سبحانه وتعالى وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام. أما مجرد التفكر فلا. وقال سبحانه وتعالى إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Tout ça c'est من توحيد الربوبية. Tout ça c'est توحيد الربوبية. Tout ça ça doit pousser à faire quoi عبد الملك أحسنت أدعو الله عز وجل. Tu t'affectes, tu médites. أن الله il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ça doit te pousser à l'adorer seul, عز وجل. هذا توحيد الربوبية et ça implique توحيد الألوهية. قال ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الآيات الشرعية هي الوحي. Comme on a vu, l'ayat al-shar'iyya, c'est le wahi, c'est la révélation. Tu connais Allah Azza wa Jalla par deux choses. L'ayat al-kawniyya, aïe ses créatures. Et l'ayat al-shar'iyya, aïe la révélation. La révélation, Allah, il va te montrer. Il va te montrer kada, kada, kada. قال وهي الوحي التي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر بهذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة. سوي يا أخي تكون لي سوي انظر وني أو ممكن تبطوني لابار سي دك جلي سوي بالليفر سوي ادك ينفعيدة ومتي هنايا. ومن أسباب معرفة العبد تدخل ومن أسباب معرفة العبد سوي أنت بخلي فيغ توا سوي. قال و ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. قال: فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد أو والحكمة وجد زفدوه فؤاد، قال: ووجد انتظامها أو انتظامها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك رب عز وجل كما قال الله عز وجل: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هذا تقدم فضلكم اكسبليك هذا والله فينا التدبر في الآيات الشرعية سواء واضح شو ميدي تقول القرآن إلى السنة شو فاكم ندخل الله الله إلى ديما الله إلى كذا الله إلى فيزاج الله الله إلى تصدخون الله إلى في السماء تسا واضح. قال: ومنها ما يلقي ما زبك أليا ما يلقى الله نعم. ومنها ما يلقى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى بالياء نعم كانوا بالياء نعم الأقرب بالياء أنا استطبعك جي الآن أقرأش على حذر أنا جسك هذه فوت الآن. قال: في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أن الله عز وجل يوفق من يشاء، الله عز وجل يوفق العبد ولو بالتدبر في الآيات الكونية والشرعية لا بد من توفيق الله عز وجل يجيد كيف كما قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله عز وجل يجيد كيف في هذا، لكن أنت توفيق السبب تشيخ القرآن والسنة فتدبر في الآيات الكونية الله عز وجل لا يضيعك أبدا. قال: ودينه. Tout ça, je répète, on lit, on va y voir en détail. Là, Ahad Yaqoul, Kada, j'ai pas compris. Là, c'est là. Ah, nous, on lit et on va les revoir un par un, en détail. Là, c'est la lecture. Là. قال ودينه قال أي معرفة الدين. Ça c'est deuxième aspect. Le premier معرفة الله. On va le voir en détail. معرفة الدين. Le deuxième قال أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق. دين الإسلام اللي مبني على هذا. اللي مبني على المصالح. أي tout ce qui profite à l'insan. Dans le دين يعني qui va faire du mal. أبدا. قال وضرء المفاسد عنها نعم. فلهذا الله عز وجل يتردد des choses لأنه ستفي جمال et dit de faire des choses لأنه سفي مصلحتك. فالله عز وجل يتردد des choses et il y a du mal أبدا. قال ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. هذا لابد أن يعرف أن مصالح العباد ألي في دين الإسلام. مصالح العباد tout ce qui profite أبني آدم c'est في دين الإسلام. الله يدي في كذا في با كذا tout ça c'est pour le bien de هؤلاء المخلوقات بني آدم. قال فمثلا أو عندنا مثال حتى يتضح. فمثلا الله لا تغدي الكل يرحمك الله الله لا تغدي الخمر لمصالح العباد كاين مصلحة يعني بيان pour toi. لماذا؟ لأن si tu bois كما تقدم معنا في الأربعين ceux qui boivent والعياذ بالله فسنفتح باب الشر. حتى on a rapporté des قصص ذكر ابن رجب يرحمك الله أنه أحد منهم إلى بو وزنى بأمه. انظر ما اشتدكم على كبيرة. Il a bu, il savait plus ce qu'il faisait, il a fait zina avec sa mère. والعياذ بالله. آخر, il a tué sa mère. الآخر, il a fait avec sa fille. الآخر, معروف, مفاسد, الخبر. حتى الكفار الآن, ils essayent de trouver des solutions parce qu'ils savent qu'il y a un mal énorme dans le khamr. Tu vois, il y a des accidents, tu vois, hada, il tape hada. Tout ça, c'est pour ça Allah Azza wa Jalla t'a dit, approche pas le khamr. Touche pas. Il n'y a aucun bien. Le peu de bien qu'il y a, al-mafsada, elle est énorme, le mal. Fatilas. Allah t'a interdit la cigarette que d'aller. Quand j'ai dit, c'est quoi le dalil? C'est quoi le dalil qu'Allah t'a interdit la cigarette? C'est arabe. La cigarette, c'est prouvé par les kuffars qu'elle peut te tuer. Ben, c'est prouvé que ça tue. Des fois, ils font des sondages, ils disent, maintenant, 3000 personnes par an, ils meurent à cause de la cigarette. 10 000, kada, kada. Hatta, ils l'ont mis sur les paquets, comme on avait vu, ils mettaient sur la paquette les photos. Des poumons, le cœur, les kada, à une personne qui fume. Hada, ça montre qu'il y a une mafsada azima. Al-Islam, il est venu, il t'a dit là, touche pas. Là, t'as pas le droit de prendre une chose qui te fait du mal. T'as pas le droit. Hada. Le kuffar, vu qu'ils n'ont pas de dîme, ça... Ils ont mis des lois, faut pas fumer là, faut pas. Ça c'est battle. Ça c'est battle. Il y a une meuf, ça t'approche pas. Inta. Qal. Wala yambaghi an naqis al-islam bima alayhi al-muslimun al-yawm. Fa inna al-muslimin qad farratu bi ashya kathira wa irtakabu mahadir azima hatta ka'anna al-a'ish baynahum fi ba'd al-buldan aw fi ba'd al-bilad al-islamiyya ya'ish jaw ghayr islam. Sur le Taïmin, alayhi rahmatullah, yunabbih, anna l'islam, ta'khuduhu min masadir. L'islam, tu le prends toi du Coran et de la Sunna. Tu le prends pas de lui et lui. Limada? Léana ba'd al-nas, l'an, il va dans un bilad muslim, maintenant, il voit de la corruption. Il voit de la corruption. Il a besoin d'un petit papier, il faut qu'il donne. Ma'arouf, hada. Thumma, il revient, wa yata'am fil islam. Il dit, c'est quoi l'islam, c'est quoi? Est-ce que l'islam il t'a dit yajouz hada? L'islam il t'a dit c'est pas yajouz. La yajouz. Lakin, ba'd al-muslimin du'afa, ils le font. Anta shub'udaymin, il dit, regarde pas haoula. Regarde pas haoula. Anta regarde l'islam. Tu prends le Coran, la sunna, tu regardes. La yajouz. Qala alayhi sallam, la dharar wa la dirar. T'as pas le droit de faire de mal. Man ghashana fa laysa minna. Man ghashana fa laysa minna. Fa nabi alayhi sallam, il a montré à ba'd al-nas, tu le trouves? Critique le dîn par rapport à af'al al-nas. La yajouz hada. La yajouz. Ou maintenant, il y a ta'an fil islam bi sabab ma yaf'aluhu ba'da al-dhullal min tafjirat. Maintenant, l'an, il y a des dhullal, des égarés, ils font des attentats huna wa huna. Tu trouves des gens, ils disent, c'est quoi cet islam? Ya akhi, c'est pas une al-islam hada. En ta recherche des textes, t'as pas le droit hada. Et lis les fatwas de l'ulama, t'as pas le droit. Fa nahnu li bura'a min hada. Nahnu, c'est des avoues de tout ça. L'islam, c'est pas ça. Lakin ba'd al-nas, il regarde a'mal al-insan. Il regarde pas al-adilla. Al-adilla. Fa hada, c'est muhim. Hada, c'est muhim. Wa ma'a hada, bila al-muslimin bi akhir. Cheikh al-Utaymin, il t'anabbah. Il t'anabbah. Attention, ne te fais pas avoir par kada, kada. Là, antagonie à l'islam. Et si les gens n'arrivent pas à faire, fais-toi. Ba'd al-nas, ils regardent que les autres. Ben, ils font ça, ben, ils font ça, ben, ils font ça. Il arrive pour un papier, il est premier à donner le choix. Allez, ma'arouf. Il critique un pays entier, les gens. Il arrive, roi. Il veut faire un petit papier. La première chose qu'il fait, il donne de l'argent, il donne de la rechoua. Et après, pourquoi tu donnes un temps? Dès que c'est pour toi, tu donnes parce que tu ne peux pas patienter. Dès que c'est les autres, tu critiques. Là, il joue ça. Là, il joue. Anta, si tu vois du charfi musulman, le haq, le droit qu'il a sur toi, c'est que tu le montres. C'est que tu le montres. Tu le dis, ah oui, c'est pas comme ça. Le prophète, il a dit kada. Allah, il a dit kada. Anta. Ad-din, l'islam, il est kamel. Il n'y a pas de naqs fille. Li'anna, il est min rabb al-alamin. Là, il joue ça avec l'islam. بعض الناس إذا ضع عبارة لا ينبغي يخشى عليه الطعن في الإسلام الطعن في دين الله طعن في الله طعن في الله لأن celui qui nous a montré ce dîn c'est Allah عز وجل qui a descendu ce dîn sur le prophète عليه الصلاة والسلام. فالإنسان il regarde pas les gens, il regarde pas les gens. Tu regardes un tas, tu vas et tu demandes la preuve et t'appliques toi. Si les gens ils font pas, là ils vont أبدا, ils vont faire aucun mal. فهذه المسألة elle est مهمة. وعلم أن دين الإسلام يدي مصالح. قد يقول قائل بعض الناس بعض الزنادقة يطعنون يطعنون في هذا الباب يطعنون في هذا الباب يدي سدلا سدلا الصباج غيس كذا كم يفزال الضال ما اسمه هذا والله فبليه زفزلون طوال طريق رمضان أصلحه الله أنه إلى إنسان جاهل هذا إنسان جاهل لا يجوز ديكوتي سي كاسل لا يجوز دي ليغسيليب لا يجوز دالي على سي كونفيرونس لوي لا يجوز تو لوي كارت توا سان ضال سان منحرف سان منحرف حسن الظن به هذا حسن الظن به أما ما قاله خطير جدا خطير جدا أنه إليون دي إليون بارلي لو فات دو كوبي لا ما مثلا بعض الناس لا يفهمون لو فات دو كوبي لا ما يجوز Coupez des mains comme ça, Anton. Il y a juste quoi? Quel est le problème? Dès qu'une personne elle vole, avec un, il y a un certain, je ne sais pas, il vole un œuf là, il y a un certain, comme a dit Aïcha le Sahihay, 4 dinars ou 4 dirhams, il y a ça, il y a avec le hakim, il y a des choses, c'est pas n'importe qui. Si un gouvernement islamique, là, il se coupe la main. Allah Azza wa Jal, il a montré dans le Coran, l'aïa wadiha. L'aïa est claire. L'aïa est claire. هذا الجاهل يعني لا في مناقشة avec les كفار avec des كفار dès qu'il y a mis ça il sait pas c'est un جاهل سانضال هو جاهل سانضال faut pas dire جاهل il sait pas là هو سامنحرف ف dès qu'il y a mis ça on lui doit expliquer que dans l'islam il y a des مصالح dans l'islam c'est comme ça il t'a dit coupe la main coupe la main si il y a le hakim الشرعي il coupe personne n'a le droit de dire non لأن الله عز وجل il a dit coupe هو إلى دلالة كنا استيبوك يا بيسا ساس أعوذ بالله من نواقض الإسلام أن الشريعة لا تصدع في هذه الزبن سمن نواقض الإسلام فلهذا لما سألوا الشيخ عبد العزيز حفظه الله عبد العزيز الراجحي لما سألوه عن هذا الكلام الذي هذا مرتد صحيح هذا الذي شق الإسلام لا تقصن هذا حكم عام يصغ الإسلام Il sort d'islam, celui qui dit ça. Fanahlou, c'est quoi le jawab sahih, nahlou? Nahlou, l'an, on vient d'apprendre que la religion, à l'islam, il n'y a que des masalih. Si un kafir, on a un dal, on a un jahil, il vient et dit, ça c'est des trucs de barbares de couper la main. Mada taqoul, Fouad. Mais comment tu lui expliques que c'est qu'il y a une maslaha? Lui, il va dire, montre-moi c'est quoi le faïda. أحسنت أن نعم أن المصلحة عظيمة. سين بيرسون يسي كوبي لا مان، دو بيرسون يا بلو دو فول. يا بلو دو فول. Et tu trouves, il y a des bables, les gens ils sont égoïstes. Comme on a expliqué une fois. Ils critiquent, ils critiquent, ils critiquent. Oh, c'est des barbares, kada. Une personne elle vient, il le vole, il lui met une balle dans la tête. Oh. C'est pas il lui coupe la main. Ça y est, il lui coupe la main, ça. Là il lui met une balle. C'est arrivé plein de fois, kada. Tu trouves, ils ont vu un voleur chez lui, il le tue, il cherche même pas à savoir. Ah oui, il est des fois, il est loin, khalas, il est sorti. Il le tue. Il le tue. Amma bi sharia al-islamiyya, yalla rahma. Tu lui coupes la main, comme ça il recommence plus. Et une personne elle peut vivre sans une main. C'est pas un drame, il a pas de main, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Amma انظر في البلاد وكيف شرع الاسلام يصير فوضى ثم انظر ثم فالمصلحه العظيمه المصلحه الله عز وجل تادي كوبل لا مان دو بونور سي بور بريزيرفي تي بيان ا توا سي بور بريزيرفي لي بيان دي جون فلان بيرسون تو فوا تو فوا بيرسون تو مون دي ترانكيل اما بعض الجهال سي لا باربري سي دي سوفاج اسا سي الشرع من الله عز وجل الله عز وجل سي الحكيم سي العليم سي الخبير انت مسلم تستسلم كفار سي نورمال كفار يدي سي لا باربري سا سي دي كفار اما مسلم انت تستسلم انت تو دو كرو يا با دو كذا نو مي جو بونس مي سي ترو يا با من هذا دين دين دين دين اسا سافي انظر افيك تو رساله تفرونسا لكن هؤلاء دي جهال تاثروا بالكفار جدا ils ont parti ils ont fréquenté des كفار ils sont mélangés avec les كفار ils sont pas à la طريقه السلف فضلوا اضلوا نسال الله عز وجل يكفي المسلمين شرهم وان يهديهم قال وفي هذا قال ودين الإسلام بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة نعم دين الإسلام on a dit les complets et en plus il englobe les religions qui avant t'as plus besoin de l'Yahoud, Nasara t'as plus besoin de la Taurat ou l'Injil, les livres t'as plus besoin de ça le Coran il y a tout dedans et le prophète sallam il a tout montré t'as plus besoin de ceux d'avant فلهذا celui qui veut rentrer dans l'islam un il doit suivre le prophète Mohammed le prophète Mohammed il a emmené ce que les autres ils ont emmené وزياد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام قال وزمان ومكان قال ومعنى كوني صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. دين الإسلام celui qui l'applique correctement comme c'est dans les textes ça contredit en rien يعني أمور الدنيا أبدا. السني celui qui تطبق السنة يطبق الإسلام تطبيق صحيح ça contredit quand même. On ne vole pas, on ne boit pas, on fait le salat, on déteste les kuffars. Ça ne contredit rien du tout. Ça ne contredit pas. Amma ba'd an-nas la, ils pensent que tu fais ça, ça va. Abadan, ça c'est kalam farig, la taltabit ilayh. قال فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح. نعم الدين الإسلام يدي في الصلاة il dit unifie Allah Azza wa Jal, il dit prends soin de tes parents, il dit prends soin de ton voisin, il dit fais pas de mal, la darar ou la dirar, il dit fais pas d'injustice, même au kafir. Din al-Islam c'est ça. Pardonnez si ils comprennent rien. Il avait un attentat, madri ayn, il croit que c'est l'islam. Ya akhi, l'islam il n'est pas dans ça. L'islam, il n'y a pas de min hada. Hada c'est ba'd al-nas, ils sont manipulés par les kuffars et ils font du mal, ils font des attentats pour du mal à l'islam. فقط فانتبه لهذا فغوفيان التكست الله إلا دي كذا إلا دي كذا غوفيان التكست أما بعض الناس دي جهال إيش الآن يا دي مسلمين يبواف لالكول on va dire quoi واو قاد الإسلام على طريق لالكول لا c'est des gens ils ont خالف الله إلا دي ça c'est des gens c'est des عصا c'est des pêcheurs et l'islam il a rien à voir avec ce qu'ils font le fait qu'ils boivent l'alcool l'islam il est barré de ça et c'est des musulmans ضعفاء عصا هذا المسألة تفهم هكذا أما الآن اختلطت الأمور قليلا قال فدين الإسلام يأمر بكل أو قرأنا قال فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل نعم الإسلام الدين للين تغطي تدوى رسفير تدوى با انسلتي تدوى با منصير تدوى با كذا تدوى با كذا الإسلام حتى دي تشوك الكفار إذا سيدي أبلي الإسلام سي واضح مثلا حتى الكافر يلم با المنصور نحن البروفيت nous a montré tu dois pas mentir. Abu Sufyan كما ذكرنا القصة مرة مع هرقل يعني هرقل il aura dit à quoi il vous appelle votre prophète. Abu Sufyan lui a dit أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ونترك ما يعبد آباؤنا أي on adore Allah seul et on adore pas ce que nos parents ils adorent. Il y en a leurs parents ils adoraient des statues. Comment il lui a montré un nasul al-rahim, les liens de parenté. Il faut pas mentir, il faut pas kada, il faut pas kada. Pourtant, vous savez, c'est un kafir. Lakin, il a été juste et il a dit que le prophète, il appelait kada, kada, kada. Et Héraclès, dès qu'il a entendu ça, il a dit, hadi, c'est tariqat al-anbiya, ou kama qal. Hadi, c'est des signes que c'est un prophète. Fahada, c'est ça, din al-islam. Fa prends din al-islam de ses sources, de ses masdar. Prends pas din al-islam de ahl al-dhalal et al-farab. Prends din islam, Coran ou Sunna. Coran ou Sunna. Et tu vas voir que c'est un din wadih, que c'est un din rahmah, et que c'est un din haq. Subhanak Allahumma wa hamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ta'akharna, afwan.